وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: حرف التاء له خمسة معاني: الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. نعم. كلمة الدين في القرآن الكريم قال تأتي لخمسة معان. المعنى الأول الملة، أي طريقة، ومن هذا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي ملة، فلن يقبل منه، وقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم طريقتكم ولي طريقتي. فالملة هي الطريقة. وقوله جل وعلا: إن الله اصطفى لكم الدين، أي الملة. والمعنى الثاني العادة. هذا المعنى يرد له لفظ الدين في اللغة العربية، يقال دين فلان كذا، أي ديدنه، فالديدن والدين بمعنى، وهو العادة. فلان دينه، أي ديدنه، أو يقول هذا ليس من ديني في العربية، يعني ليس من ديدني، من عادتي. هذا يستعمل في اللغة العربية، لكن في القرآن ما أعلم أنه وارد في القرآن الكريم. المعنى الثالث الجزاء، ومنه، وهذا كثير جدا، ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، وقوله تعالى: وإن الدين لواقع، أي الجزاء، وقوله تعالى: ومنه اشتق إنا لمدينون، أي لا مجازون، والحساب، وهما متقاربان جدا. ومنه الآية السابقة: مالك يوم الدين، أي يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب. ومنه قوله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي يوم الحساب. فيوم القيامة يسمى بيوم الحساب ويسمى بيوم الجزاء. والقهر، يطلق لفظ الدين على القهر والغلبة والسلطان. ومنه قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. في دين الملك، أي في سلطانه، في ملكه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في سلطان الملك وملكه وقهره وغلبته، أي تحت سلطته. وبقي عليه معنى وهو كثير في القرآن جدا، وهو أن لفظ الدين يأتي بمعنى الطاعة. الدين بمعنى طاعة. دان فلان لربه، أي أطاعه. ومنه قولهم: هذا ما ندين الله به، أي نتعبد لله به، نطيع الله ونتقرب إليه به. فالدين يأتي بمعنى الطاعة في القرآن. ومنه قوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له الطاعة أو العبادة. وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا. ولا يدينون دين الحق، أي لا يطيعون، لا يتعبدون لله تعالى. الكلمة التي بعدها أدنى. أدنى، هذا اللفظ له معنيان في القرآن. المعنى الأول أقرب، وعليه فهو مشتق من الدنو. والمعنى الثاني أقل، وعليه فهو مأخوذ من الشيء الدنيء، أي الحقير. إذن أدنى هذا الوصف على وزن أفعل، إما أن يكون مأخوذا من الدنو، أي القلة، فيقال هذا أدنى من هذا، أي أقل منه. وإما أن يكون مأخوذا من الدناءة، وهي الدلالة على أن الشيء حقير. فمن الأول، والمعنى الأول هو الأكثر في القرآن الكريم، أدنى بمعنى أقل، هذا هو الأكثر في القرآن، من الدنو هذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب ألا ترتابوا. وقوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب، ذلك أقرب ألا تعولوا، وهو كثير، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني منه قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذي هو أدنى، أي أقل من الدناءة، أي الحقارة. الذي هو أدنى، أي شيء حقير، بشيء هو خير منه. ومنه قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي الأقل دون العذاب الأكبر. الكلمة التي بعدها كلمة دأب. كلمة دأب تأتي لمعنيين. المعنى الأول العادة، دأب فلان كذا أي عادته كذا، هذا معروف هذا المعنى، هذا فلان دأبه كذا أي عادته كذا، وهذا هو الأكثر في القرآن. ومنه في جميع المواضع قوله تعالى كدأب آل فرعون في القرآن كله، كدأب آل فرعون أي كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي كعادة آل فرعون ومن سبقهم من الكفار. ومثل قوله تعالى مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود أي عادة هؤلاء، عادة قوم نوح وعاد وثمود. المعنى الثاني من معنى كلمة دأب أي الجد والملازمة والمتابعة وعدم الانفكاك، وهذه المعاني متقاربة. ومنه قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين دأبا أي متتابعة، سبع سنين دأبا متلازمة متتابعة، ولذلك قال في تفسيرها أي متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. انتبهوا هذا المثال إنما يصلح هنا على قراءتنا نحن، وهي أننا نقرأ سبع سنين دأبا لأننا في كلمة دأب، وأما على قراءة دأبا فلها محل آخر. الكلمة التي بعدها دار السلام، دار السلام هي الجنة، وقد جاءت في قول الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم أي الجنة، لهم دار السلام عند ربهم لهم الجنة. وفي قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة. الكلمة التي بعدها دوائر، الدوائر هي صروف الدهر ونوائبه، هي نوائب الدهر، هي المصائب الفواجع نحو ذلك، ومفردها دائرة، المفرد دائرة والجمع دوائر. ومنه قوله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر أي النوائب وصروف الدهر المصائب، قال الله عليهم دائرة السوء. ومنه قوله تعالى يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي نائبة ولا مصيبة من مصائب الدهر. الكلمة التي بعدها دعاء تأتي لخمسة معان. المعنى الأول الطلب من الله، هذا هو الأكثر، فادعوا الله أي اطلبوا من الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله أي طلبوا من الله، وهذا كثير. المعنى الثاني العبادة، الدعاء يطلق على العبادة، ومنه قوله تعالى تدعون من دون الله، وقد ورد في آيات كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل ذلك على أن معنى ادعوني أعبدوني، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالدعاء يطلق ويراد به العبادة، ولذلك في الحديث الدعاء هو العبادة. والتمني، ومنه قوله تعالى ولهم ما يدعون أي ما يتمنون. والمعنى الرابع النداء، ومنه قوله تعالى في آيات كثيرة وادعوا من استطعتم من دون الله أي نادوا، وادعوا شهداءكم أي نادوا على شهدائكم في آيات. والدعوة إلى الشيء، الدعاء بمعنى الدعوة إلى الشيء، ومنه قول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومنه قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الكلمة التي بعدها دابة، الدابة هي كل ما يدب على الأرض، كل ما يمشي على الأرض هو دابة، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على أقل أو أكثر أو على بطنه، فكل ما يمشي على الأرض فهو دابة. ومنه قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الدابة عم كل ما يمشي على الأرض، هذه هي حقيقتها في اللغة العربية. والعرف خص الدابة بذوات القوائم الأربع، في العرف يطلقون الدابة على ما يمشي على أربع فقط، ومنهم من يخص الدابة بما يركب عليه ويحمل عليه فقط، هذا تخصيص فقط عرفي في العرف. وأما في اللغة فكل ما يدب على الأرض يسمى دابة، والجمع دواب. إذن قال فتعم جميع الحيوان، وهذا في آيات منها ما ذكرتكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما يدب على الأرض، والدبيب هو المشي على الأرض، فالنمل دابة والإنسان دابة وهكذا. الكلمة التي بعدها دحور، دحور أي إبعاد، ومنه اشتق مدحور، مدحور هذا اسم مفعول من الدحور، إذا المصدر هو الدحور ومعناه الإبعاد، واشتق منه اسم المفعول وهو مدحور، إذا شخص مدحور أي مبعد مطرود، إذا الدحور هو الإبعاد، وأخذ منه مدحور اسم مفعول، إذا هذا مدحور أي مبعد مطرود، هذا المعنى. إذا دحور هذا اللفظ ورد في القرآن في قوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا، أي إبعاد، هذا دعاء. ومدحور في آيات كقوله تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قيلت في إبليس في الشيطان قال اخرج منها مذءوما مدحورا، أي مطرودا مبعدا، وقد لعنه الله تبارك وتعالى، قال وإن عليك اللعنة أو لعنتي إلى يوم الدين، وذلك إبعاد من رحمة الله. ومنه قوله تعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي مطرودا مبعدا. ومنه قوله تعالى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إذن عندنا في آية ملوما مدحورا، مذموما مدحورا، مذؤوما مدحورا، سبقت بثلاث كلمات، مذؤوما مدحورا، ملوما مدحورا، مذموما مدحورا. الآية التي بعدها، الكلمة التي بعد ذلك دعا، في اللغة العربية دعا الشيء يدع بمعنى دفع بعنف، دفع بشدة، دعا الشيء، دعا هذا فعل ماض، دعا أي دفع بعنف، والمضارع ديال دعا يدع. إذن دعا فلان فلانا، إيش معناه؟ دعا زيد عمرا، دعاه أي دفعه بعنف، رده، ومشي برفق ولين، لا بعنف وبشدة. ومنه قوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم يرده ويدفعه بعنف وشدة. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك هذا الذي ذمه الله تعالى، فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه بشدة وعنف، ليته رد اليتيم ولم يعنه لكن رده برفق ولين، لكن هذا دفعه ما أعانه وزاد على الدفع العنف والشدة. ولذلك لم يقول الله فذلك الذي يرد اليتيم، قال يدع بمعنى يدفعه بعنف وشدة. ومنه قوله تعالى يدعون إلى نار جهنم دعا، إذن يدعون يوم القيامة اليتامى، ويوم القيامة الجزاء من جنس العمل، كما دفعوا اليتامى بعنف يدفعون إلى النار بعنف، يدعون إلى نار جهنم دعا. الكلمة التي بعدها درأ، درأ بمعنى دفع، درأ بالدال المهملة، دارأ بالدال المهملة، دارأ يدرأ أي دفع يدفع. ومنه قوله تعالى وقد جاء هذا اللفظ في آيات، قال تعالى ويدرأ عنها العذاب، في الكلام على اللعان في سورة النور قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، أي يدفع عنها العذاب شهادتها، لذلك الفاعل يدرأ هو المصدر المؤول، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أن تشهد أن مع ما دخلت في المصدر هو الفاعل يدرأ، يدفع عنها العذاب شهادتها هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في الملاعنة. ومنه قوله تعالى في الأمر في فعل الأمر قال تعالى فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي ادفعوا عن أنفسكم الموت، وهذا الأمر للتعجيز كما هو معلوم. ومنه قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، هؤلاء الصالحون المؤمنون المتقون يدفعون السيئة باش بفعل الحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ما معنى ويدرؤون بالحسنة السيئة؟ يدفعون السيئات بفعل الحسنات، يعملون الأعمال الصالحة يتصدقون، فبذلك بفعلهم للحسنات يدفعون عن أنفسهم السيئات، لأن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال في مدح هؤلاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار في سورة الرعد. الكلمة التي بعدها مدرارة، هذا اللفظ مشتق من در المطر إذا صب، يقال في العربية در المطر يدر مدرارا، مصدر هو در المطر يدر مدرارا على وزن مفعال، إذن هو مصدر من قولهم در المطر إذا صب. إذن إيش معنى مدرارا؟ أي صبا كثيرا. ومنه قوله تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا السماء عليهم مدرارا أي أنزلنا عليهم مطرا مطرا كثيرا. ومنه قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. الكلمة التي بعدها داخرين، داخرين بمعنى صاغرين. ومنه قوله تعالى وكل آتوه داخرين، الناس غدا يوم القيامة كلهم مؤمنهم وكافرهم يأتون الله تبارك وتعالى ذليلين، داخرين ذليلين منكسرين. الملوك ديال الدنيا والرؤساء من كان متكبرا في الدنيا الكل غدا يوم القيامة يأتي إلى الله تعالى داخرا أي ذليلا منكسرا صاغرا. إذن منه قوله تعالى وكل آتوه داخرين، وقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين. انتبهوا داخرين على حسب الأصل فيها في اللغة أن المقصود بها ذليل، شخص داخر أي ذليل صاغر، لكن قد تستعمل في سياق المدح وفي سياق الذم على حسب، لأن من أتى داخلا لله متدللا هذا مدح، ومن أدخل إلى جهنم داخلا هذا ذم، فذلك كل على حسبه. ومنه في سياق المدح مثلا قول الله تعالى وهم داخرون في آية قال وهم داخرون يسجدون لله يعبدونه، كذا في سياق المدح قال وهم داخرون أي منكسرون متدللون. شنو هي الآية؟ وهم داخرون، هذا اللفظ داخرون بالرفع بالواو جاء في موضعين في القرآن الكريم، وداخرين بالياء في حالة النصب في موضعين، داخرون هو نفس جمع مذكر سالم في حالة الرفع في موضعين وفي حالة النصب في موضعين ذكرتهما الآن. الكلمة التي بعدها دكت الأرض، دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، إذن دكت الأرض صارت مستوية جبالها والأماكن المرتفعة فيها استوت مع وجه الأرض فصارت كلها متساوية. ومن هذا قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، لش كأنه عند قيام الساعة ينسف ربنا تبارك وتعالى الجبال نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الجبال كلها تصير دكا. ومنه هذه الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ما معنى دكت الأرض؟ أي الأماكن المرتفعة فيها كالجبال ونحوها دكت وصارت مستوية. ومنه قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ومنه قوله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعل الله الجبل دكا وخر موسى صاعقا. ايش معنى جعله دكا؟ أي مستويا مع الأرض. فلما رأى موسى أن الجبل لم يثبت لتجلي الله تبارك وتعالى وهو أقوى منه، علم أنه لن يستطيع رؤية ربه في الدنيا، لأن الله تعالى لم يجعل له الطاقة والقدرة على ذلك. فالجبل وهو لا يقارن بقوة البشر صار دكا من جلال الله تبارك وتعالى، فكيف بالبشر؟ فعلم أنه لن يراه في الدنيا، كما قال له لن تراني أي في الدنيا، لكن الله تعالى سيجعل لعباده المؤمنين لأوليائه غدا يوم القيامة قوة وطاقة يستطيعون بها أن يروا ربهم تبارك وتعالى كما صحت بذلك النصوص. ثم قال حرف الذات ذكر له أربعة معاني ضد اللسان والذكر باللسان والقرآن، ومنه نزلنا الذكر والشرف ومذكر مفتعل من الذكر ومذكر بالدليل مهملة مفتعل من الذكر. ذكر له أربعة معان، لفظ الذكر الأول ضد النسيان، الأول ضد النسيان، اذكرني عند ربك أي لا تنسني. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، قال له يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، لا تنسني، اذكرني عند ربك أي سيدك. وسيأتي معنا إن شاء الله معاني الرب السيد. الشاهد اذكرني بمعنى لا تنسني، لكن اش وقع؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه الشيطان أن يذكر يوسف عند ربه أي سيده الملك. فالذكر ضد النسيان هذا كثير، منه قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اذكروا بمعنى لا تنسوا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ جعلكم خلفاء، في آيات كثيرة. اذكروا بمعنى تذكروا ولا تنسوا. والذكر باللسان، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، مما فسر به عن ذكر الله أي باللسان. وقول الله تعالى يمدح أولياءه قال فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أي باللسان. ومنه على أحد التفسيرات قول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، يشغلكم عن ذكر الله باللسان وعن الصلاة. إذن فالمراد بالذكر هنا الذكر باللسان. والذكر من أسماء القرآن، الذكر وكثير في القرآن الكريم، الذكر هذا اللفظ من أسماء القرآن الكريم، من أسمائه كيتسمى القرآن الذكر. ومنه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن. ومنه قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وهذا كثير جدا في القرآن إطلاق الذكر على القرآن. والشرف، ومنه قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك أي مكانتك ومقامك. ومنه مدكر، قال لك سيدي مدكر بالدليل المهملة في القرآن مكتوب مدكر، ونحن نتحدث عن الذكر بالذال المعجمة، قال لك مدكر هذا مشتق من الذكر، وخطب لك الدال المهملة لأن الأصل دياله أصل مدكر متذكر، مدكر بمعنى فإن ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر أي فهل من متذكر ضد النسيان، هذا مدكر من الذكر ضد النسيان، فهل من متذكر، وقع فيه الإدغام وهذا يعرفه طلبة العلم لا يخفى. إذن أدغمت الذال في الدال، هذه تسمى دال الافتعال. الأصل مذكر، أنا ما قلت لكم متذكر فقط قربت المعنى، أردت تقريب المعنى، لكن أصل الكلمة هذه مذكر لأنه اسم فاعل من إذ تكر من الافتعال، افتعل الخماسي، افتعل الخماسي أصله إذ تكر، واسم الفاعل منه مذكر. ما الذي وقع؟ تاء الافتعال تقلب دالا، هذا معروف القاعدة توجب قلب التاء إذا وقعت بعد الدال أو الذال أو الزاي. ثم أدغمت الذال في الدال. إذا الأصل مذتكر أبدلت التاء دالا، تاء الافتعال تبدل دالا، وفي هذا الموضع لزوما دائما تاء الافتعال إذا جاءت بعد دال أو ذال أو ذاي، فهذه المواضيع الثلاثة تبدل دالا وجوبا في اللغة، معروف في الصرف. لما أبدلت التاء دالا أدغمت الذال في الدال، لأن الأولى هي الذال فأدغمت في الدال فصار مدكر. وإلا راه كاين ذال معجمة مدغمة في الدال المهملة، والدال المهملة مبدلة من تاء الافتعال مذتكر، أبدلت التاء دالا فصار مذكر، أدغمت الذال في الدال فصار مذكر. في الدان والذد والذكر دالا باقي ثلاثية، طات افتعال رد إثر مطبق، في الدان والذد والذكر دالا باقي، تبدل تاء الافتعال دالا. قال ذنوب. ذنوب بضم الذال جمع ذنب، وهذا كثير في القرآن ما أكثره، ومنه قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن ذنوب جمع ذنب. وأما ذنوب بفتح الذال فهو النصيب، الذنوب بفتح الذال هو النصيب، ومنه قوله تعالى في موضعين ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستجد، ذنوبا أي نصيبا، مثل ذنوب أصحابهم مثل نصيب أصحابهم من العذاب. والذنوب في اللغة، وهذا لم يأتي في القرآن لكن في اللغة العربية، الذنوب يطلق على الدلو، تبع هو معلوم، على الدلو الممتلئ يقال له ذنوب. ومنه الحديث، حديث الأعرابي قد سبق في بلوغ المرام، حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء، أي بدلو ممتلئ من الماء، فالذنوب يطلق على الدلو، لكن هذا لم يرد في القرآن، وإنما الذي ورد في القرآن ذنوب بمعنى النصيب، ولم يرد إلا في هذين اللفظين فقط، ذنوب في قوله ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فقط. الكلمة التي بعدها ذبح، الذبح بكسر الذال أي المذبوح، هذا تعرفونه كذلك في علم الصرف، فعل هذا الوزن، فعل يأتي بمعنى اسم المفعول للثلاثي، فعل بمعنى مفعول، ومنه ذبح بمعنى مذبوح، وفي العربية يقال هذا طحن أي مطحون، ونسي بمعنى منسي، هذا معروف، ذبح فعل يأتي بمعنى مفعول. إذن ومنه قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أي بمذبوح عظيم. وبالفتح المصدر، نعم هذه فائدة، الذبح بالفتح المصدر وبالكسر اسم المفعول. إذن فرق في العربية بين ذبح وذبح، فذبح في العربية بما هو المصدر الفعل، يقال ذبح فلان يذبح ذبحا، هذا هو المصدر. وذبح بالكسر أي مذبوح، وهذا الذي ورد في القرآن، لكن ذبح بالمصدر هكذا في الصحيح لم يرد. ذرأ بمعنى خلق ونشر، ومنه قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، مما ذرأ من الحرث والأنعام، ايش معنى ذرأ من الحرث والأنعام؟ اي خلق من الحرث والأنعام. وقوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، ذرأ لكم في الأرض اي خلق لكم في الأرض. ومنه قوله تعالى ذرأ بالذال المعجمة، ماشي ذرأ اللي سبقات قبل، ذرأ دفع، ذرأ بالذال المعجمة خلق. ومنه قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم. ومنه قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي نشاركم في الأرض، ذرأكم في الأرض نشاركم في الأرض وإليه تحشرون، وإلا فالله خلقنا في السماء أصالة. ذلول، ذلول أي مذللة للعمل، من الذل بالكسر، إذا انتبهوا، ذلول على وزن فعول هذا مشتق من الذل بالكسر، ماشي من الذل بالضم، من الذل بالكسر. إذا يقال هذه في العربية ناقة ذلول، ايش معنى ذلول؟ مذللة للعمل، معدة ومهيئة للعمل. هذه بقرة ذلول أي معدة ومهيئة للعمل، للحارطلة، لغير ذلك من الأعمال. ومنه قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول أي ليست مهيئة للعمل. ومنه قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مهيئة للعمل، ولذلك قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومنه ذللنا، منه ذلل الفعل ديال ذلول ذلل، ومنه قوله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ويقال في العربية: رجل ذليل من الذل بالضم، شخص ذليل هذا مشتق من الذل، وهو الذي ذكرنا الخضوع والانكسار ونحو ذلك من المعاني. ومنه قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالذي يخفض لوالديه جناح الذل يقال فيه فلان ذليل لوالديه، ذليل من الذل. والذل بهذا المعنى سبق لنا قد يراد به المدح أو الدم على حسب من تتذلل له. فإذا كان ذلك لله رب العالمين ولمن أمرت بالذل له كالوالدين كان مدحا، وإن كان الذل للهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان ونحو ذلك كان مذموما. وذللت قطوفها أي أدنيت، هذا معنى آخر، معنى ثالث. قول الله تعالى: وذللت قطوفها تدليلا بمعنى أدنيت. قطوف تلك الأشجار التي في الجنة تكون دانية قريبة من الإنسان، لا يتعب ولا ينصب، لا تكون في ذلك مشقة، سهل عليه أن يقطف منها. ذللت قطوفها أدنيت، قربت منه فيسهل عليه قطفها. أذقان جمع ذقن، ومنه قوله تعالى في القرآن: وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان أي على الأذقان، فاللام بمعنى على. والذقن كما هو معلوم هو أسفل الوجه، هذا أسفل الوجه يسمى ذقنا والجمع أذقان. إذن يخرون للأذقان أي على أذقانهم، على وجوههم. ومنه قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم قال: حرف الراء رب له أربعة معاني: إله والسيد والملك للشيء والمصلح للأمر. ريب شك حسبه. الرب، الرب له أربعة معاني. المعنى الأول الإله أي المعبود المطاع، ودائما هذا في القرآن الكريم هذا المعنى يمكنكم أن تدركوه إذا وجدتم ترتيب الألوهية وترتيب العبادة والطاعة على الربوبية. متى وجدتم التلازم بين الربوبية والألوهية، أن الله يرتب الألوهية أي العبادة على الربوبية، إذن فالرب حينئذ بمعنى الإله أي المعبود المطاع. ومنه قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أغير الله أبغي ربا أي إلها. ومنه قوله تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إيش معنى ذلكم الله ربكم أي إلهكم فاعبدوه. ومنه قوله تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله. والله الاسم هذا فيه التنبيه على الألوهية، بل قيل إنه مشتق من الإله، أصله الإله، وحذفت الهمزة فيه تخفيفا. المعنى الثاني السيد الذي يرجع إليه في الأمور كلها، ومنه قوله تعالى: هو ربكم وإليه ترجعون. ومنه قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهذا المعنى بمعنى السيد قد يطلق على غير الله، انتبهوا، الرب بمعنى السيد قد يطلق على غير الله تعالى. ومنه قوله تعالى: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، والمراد به الملك. ويوسف هو الذي يقول هذا: إنه ربي، يقصد الملك. إذا ربي أحسن مثواي أي سيدي، وهو الذي نشأ في بيته، يعني مش مقصود بذلك الله تعالى. ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك أي سيدك، ومنه قوله تعالى قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أي سيدك. إذن فالرب يطلق ويراد به السيد، لأن الرب في العربية هو المربي، فكل من ربى شيئا فإنه رب له سيد له، ذلك يقال فلان رب البيت، رب البيت أي سيد ذلك البيت، وهو المعيل لمن تحته يقال له رب البيت. المعنى الثالث المالك للشيء، ومنه قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، ما رب هذا البيت أي المالك له، رب البيت مالكه، للبيت رب يحميه، فليعبدوا رب هذا البيت أي مالك هذا البيت. ومنه قوله تعالى قل من رب السماوات السبع، من رب السماوات السبع أي مالك السماوات السبع. الحمد لله رب العالمين فهو مالكهم تبارك وتعالى. والرب أي المصلح للشيء، أي المصلح للشيء من المدبر له والمتصرف فيه، ومنه قوله تعالى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الكلمة التي بعدها ريب، ريب أي شك، الريب في اللغة هو الشك، ومنه قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. ومنه قول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا. ومنه الارتياب، الارتياب هذا مشتق من الريب، ما معنى الارتياب؟ هو التردد والشك، والريبة أيضا، الريبة بمعنى الشك، الريبة كالريب من الشك. إذا الارتياب منه قوله تعالى وارتابت قلوبهم أي ترددت وشكت، وقوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي شككتم، وقوله تعالى أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أي شكوا، ومريب أي شاك اسم فاعل هذا، وإنهم لفي شك منه مريب، لفي شك منه مريب. وأما قوله تعالى ريب المنون فالمقصود بذلك حوادث الدهر، انتبهوا ريب المنون أي حوادث الدهر وليس المراد الشك. رجع، هذا الفعل يستعمل متعديا ولازما في القرآن الكريم، أحيانا يأتي متعديا للمفعول به، والغالب أنه يأتي لازما، يأتي متعديا كقوله تعالى ثم رجعناك، وقوله تعالى رجعناك إلى أمك كي تقر عينها، رجعناك مفعول به متعد، إذا الرجع يريد متعديا كما في هذه الآية في سورة القصص، رجعناك إلى أمك متعد بالكاف، ويريد لازما، وهذا هو الغالب أنه يريد لازما. شنو معنى رجع؟ سواء أكان متعديا أو لازما له معنى واحد لا يختلف، تعدى أو لم يتعدى عنده معنى واحد وهو بمعنى رد. رجع فلان ثم رجعناك إلى أمك أي رددناك إلى أمك، إذا رجع بمعنى رد. ويرجع فلان أي يرد، ومنه قوله تعالى وإليه ترجعون أي تردون، إليه ترجعون أي تردون، وإليه يرجع الأمر كله أي يرد الأمر كله. والمرجع، كلمة مرجع فعلها هو رجع، وهذا اللفظ اللي هو مرجع قد يقصد به المصدر أو اسم الزمان أو اسم المكان، مرجع على وزن مفعل، وهذا مفعل في مرجع يقال يستعمل للمصدر واسم الزمان واسم المكان. أحيانا يقال مرجع أي رجوع، هذا المصدر، وقد يطلق بمعنى الزمن مرجع أي وقت الرجوع، وقد يطلق بمعنى المكان مرجع أي مكان الرجوع. إذن مرجع هذا اللفظ يراد به المصدر والزمان والمكان. المصدر الرجوع، الزمان وقت الرجوع، المكان مكان الرجوع، وكلها جاءت في القرآن الكريم. ومن هذا قول الله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، أي إلى الله رجوعكم، مرجعكم رجوعكم المصدر هذا. وقد يطلق ويراد به الزمان والمكان وهو لفظ واحد، والسياق هو الذي يبين المقصود. الكلمة التي بعدها رعى له معنيان من نظر ومن رعي الغنم، روح له أربعة معاني، النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح والوحي، ينزل الملائكة بالروح وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. حسبه. رعى هذا اللفظ له معنيان. معنى الأول رعى من النظر، مش النظر بالبصر، لا النظر تأمل، يعني النظر بالعقل بالفكر. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ومنه قوله تعالى واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، من المراعاة. المصدر هو المراعاة. إذن رعى من النظر أي التأمل، المراعاة بمعنى التأمل. ومن رعي الغنم، ومنه قوله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم، هذا من رعي الغنم، رعى يرعى غنما. روح هذا اللفظ له أربعة معاني. المعنى الأول النفس التي بها الحياة، النفس التي تكون داخل الإنسان ولا يعلم حقيقتها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المعنى الثاني للروح الوحي، ومنه قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ومنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا أي وحيا. ومنه ويطلق على جبريل، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين. تنزل الملائكة والروح، ملك عظيم هو جبريل على أحد التفسيرات. وقيل لا، الملك الذي ينزل ليلة القدر هو ملك آخر غير جبريل، وعليه ذهب المصنف رحمه الله على هذا القول أنه ملك آخر ملك عظيم. إذا الشاهد الروح يطلق على جبريل، ومنه الآية نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح إما على ملك آخر عظيم أو على جبريل نفسه، ومنه الآية تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. والروح الرائحة الطيبة، ومنه قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم، فروح أي رائحة طيبة. وريحان قيل هو الرزق، وقيل الشجر المعروف، والشجر المعروف المسمى بالريحان رائحته زكية. الركام، الركام بعضه فوق بعض ثم يجعله ركاما، ركاما أي يجعل بعضه فوق بعض. إذن الركام هو كون الشيء فوق بعضه بعضا فيجعله ركاما أي بعضه فوق بعض. ومنه مركوم، مركوم هذا اسم مفعول من الركام، إذن مشتق من الركام. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. ومنه متراكم، فنقول هذه أشياء متراكمة. إذن يقول سحاب مركوم أي بعضه فوق بعض. رجا بمعنى طمع، هذا معروف في العربية، يقال رجا فلان كذا أي طمع في كذا، رجا فلان في الشيء طمع فيه. يرجون رحمته أي يطمعون في رحمته، أولياء الله تعالى يرجون رحمة الله أي يطمعون في رحمة الله. وقد يستعمل في الخوف، ومنه قوله تعالى يرجون لقاءنا، يرجون لقاءنا أي يخافون لقاءنا. قد يطلق الرجاء على الخوف. رجال جمع رجل، ومنه قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقول الله تعالى الرجال لفظ رجال معروف، وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، ومرتين برجال من الجن. إذن الرجال جمع رجل، وقد يطلق لفظ الرجال على جمع الراجل. رجال جمع رجل، رجل ورجل ورجل رجال. وأحيانا هذا اللفظ نفسه اللي هو رجال قد يكون جمعا للراجل الذي يمشي على رجليه. إذن هو لفظ واحد، جمع واحد، وله مفردان، إما أن يكون مفرده رجل، وإما أن يكون مفرده راجل أي يمشي على رجليه. فلان راجل وراجل وراجل ممكن جمعهم نقول رجال أي يمشون على أرجلهم ولو كانوا نساء. نساء يمشين على أرجلهن، أش نقول فيهن؟ نقول النساء يمشين رجالا أي على أرجلهن. ومنه قوله تعالى يأتوك رجالا أي على أرجلهم. ومنه قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما معنى رجالا؟ أي على أرجلكم غير راكبين، أو ركبانا أي تركبون. السياق هو الذي يعين، ولفظ واحد رجال قد يكون جمعا لرجل أو جمعا للراجل، لكن السياق هو الذي يعين. مثلا في الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لا يمكن حمله على جمع الرجل لأنه قبل بالركبان. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا دل على أن المقصود من يمشي على رجليه. ومثله قوله تعالى بخيلك ورجلك. بخيلك ورجلك أي من يمشي راجلا. إذن بخيلك ورجلك، رجلك جمع راجل. إذن نقف إن شاء الله عند هذا الحد، نتوقف عند كلمة رفث، ونتم ما بقي بإذن الله تعالى في الدرس الآتي. الله تعالى على وعلم جل وعلا وسلم على يعقوب. وابو يوسف عليه السلام قال لاخوته واخاف ان ياكله الذئب، فكيف علم ان ابناءه سيقولون مثل ما قال لهم عليه السلام؟ هذا وقع اتفاقا، ولم يعلم ذلك، وانما وقع ذلك اتفاقا. ولذلك هو لما قال ذلك كانهم اخذوا الحجه منه، هو لما قال واخاف ان ياكله الذئب، لانه في زمنهم لا توجد اسباب كثيره تدعو لتلفه ولضياعه، أسباب منحصرة عندهم في ذلك الزمن. مش معهم ورجع فين غادي يمشي، يكون كلاه شي حيوان مفترس. هذا هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يكون في زمنهم وأن يقتنعوا به. ولذلك لما ذكره يعقوب أبناؤه أتوا له بنفس الحجة، لأن هي التي يمكن أن يقتنع بها، فأتوه بدم كذب وقالوا أكله الذئب. ولذلك هم تشاوروا بينهم أن يأتوا بحجة، فما وجدوا حجة يمكن أن يقنعوا بها أباهم وأن يأتوا عليها بدليل إلا أن يقولوا أكله الذئب. فوقع ذلك اتفاقا، لأن هذه الحجة اللي ممكن يحتجوا بها فقالها يعقوب، وهم ما وجدوا غيرها وفعلوا نفس ما ذكر. والله تعالى أعلى وأعلم. أنا مجمع سوش شو يا دكتور بس شحال ديالك مراد؟